إن رسول الله يقرئك السلام. شوف بقى تخيلي لو أنت مكان سيدنا سعد بن ربيعة والنبي بعت لك السلام وأنت على فراش الموت. سبحان الله، شوف المنقبة العظيمة بقى. فقال إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. قال سعد بن ربيعة وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يقرص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرس. ومن الصحابة من كانت تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، اللي هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. بل من الصحابة من غسلته ملائكة الرحمن كما حدث ذلك مع حنظلة رضي الله عنه وارضاه. ومنهم من حملته الملائكة ورفعته إلى السماء الدنيا بعد موته وكلمه الله عز وجل بلا حجاب، اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن الصحابيات بقى من زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، اليمين زينب بنت جحش. ومنهم من سمع الله أو منهن من سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. يبقى إذن الواحد منهم أو الواحدة منهم كانت تعدل أمة كاملة. فالمشكلة الكبيرة النهاردة إن الإعلام وأعداء الإسلام صوروا لبلدنا وأخواتنا الفضليات ربنا يحفظهم جميعا يا رب، صوروا لهم قدوات، يعني بالبلد كده قدوات تايوان، قدوات أي كلام، إن واحدة ممثلة واحدة مش عارف إيه واحدة مطربة هي دي القدوة، يعني ويعملوا بقى ايه ستار ميكر ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولازم تبقى نجمة كبيرة ويسموهم نجوم وكواكب، فاهم ازاي؟ ويصوروا المسألة ويقعدوا ايه يلمعوهم في المجلات والفضائيات والتلفزيون والمش عارف ايه وينزلوا بقى. طبعا الصورة دي بتشوه لمين؟ بتخلي الانسان اللي ما عندهاش عقيدة، اللي ما عندهاش واسع ديني، تتأثر بسرعة وتتمنى تقول امنية حياتي ان ابقى زي دي، أبقى زي الممثلة الفلانية، أبقى زي المطربة الفلانية، أبقى زي المذيعة الفلانية، وهكذا. الإسلام بيربي المرأة المسلمة أو الأخت المسلمة تربية عقائدية سليمة بحيث أن هي لا تتأثر مثل هذه الأشياء، هي تعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبها قال كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا، مش من فضائيات، مش من التلفزيون، مش من قناة كذا، مش من فيلم كذا، لا، خير من الدنيا وما فيها. شوف قد ايه، فهي تعلم يقينا ان هي لو حتى عاشت في عناء او في تعب او مشقة هي هتنسى كل شقاء وكل عناء يوم ما تدخل جنة الرحمن، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط، هل رأيت بؤسا قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. خدت بالك؟ فسبحان الله. يبقى إذن احنا لازم ان احنا النهاردة نقول لكل أخت قدوتك الحقيقية تتمثل فيه لو جات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أمك، عايز أركز لك على الحتة دي، اللي دي أمك حبيبتي اللي لازم تتأسي بيها عشان يوم القيامة هتقابليها، يقينا هتقابليها، إما إن هي تتبرأ منك وإما إن هي تاخدك في حضنها. فاحنا عايزين كل اخت النهارده تقول انا ان شاء الله من اللي لادي قدوتي امهات المؤمنين، قدوتي كل صحابيه عاشت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اسالك سؤال، نفسك تكون ايه؟ يعني مساله القدوه انت بتاخدي واحده قدوه ليه؟ بتقول والله انا واخداها قدوه عشان مشهوره. اقول لك طيب لو انت خدت مطربه قدوه لانها مشهوره او ممثله قدوه لانها مشهوره، اقول لك هل في واحده في الكون ده كله اشهر من امنا عائشه او امنا خديجه؟ والله العظيم هي اشهر من كل اللي انت شايفاه دولت، واللي قبل ده كله هي اطهر من كل اللي انت شايفاه، امنا عائشه المبرأة من فوق سبع سماوات. فلو عايزه واحده تاخديها قدوه عشان هي مشهوره فامك عائشه وام خديجه اشهر من كل دول. طب عايزه تاخديها ليه قدوه؟ لانها جميله امك عائشه ايضا، وصفيه بنت حيي امك ايضا، فبيه اجمل من كل اللي انت شايفاه. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي ام عائشه يا حميراء. حميراء دي كانت نتيجة ان هي كانت بيضاء، بياض جميل جدا مشرف بالحمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلعها الى ايه؟ يا حميراء رضي الله عنه وارضاه. طيب نفسك في قدوة ليه؟ لانها غنية. طب هل هناك من كانت اغنى من امنا خديجة؟ امنا خديجة كانت تاجرة كبيرة جدا في مكة، لكنها بفضل الله سبحانه وتعالى استحملت كل المال ده في نصرة دين الله عز وجل وفي مساندة النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تتعلمي القدوة الحقيقية تكون فين؟ في صفات معينة جميلة جدا ياريتك تتأسي بأمهات المؤمنين وبالصحابيات اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتعلمي فين هي القدوة. نفسك تتعلمي انك تكوني زوجة وفية،